الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنا نتحدث عن فرائض الوضوء، وقلنا أن الآية جاءت بهذه الفرائض التي اعتمد عليها أو اعتمدها الشافعي، وقال صاحب المتن: وفرائض الوضوء ستة: النية عند غسل الوجه، وتكلم عن هذه وبين أن النية عند غسل الوجه واجبة، أي معنى ذلك أن أول مكان تجب فيه النية هذا المكان، وجاز قبلها على الندب لا على الوجوب. ثم بعد ذلك قال: وغسل الوجه، وقد تكلمنا عن حدود الوجه وعن كيفية غسله. ثم قال: وغسل اليدين مع المرفقين، لأن حرف الجر إنما يفيد معنى لا بنفسه ولكن بغيره، فإن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، فالاسم دل على معنى ولم يكن مقترنا بزمن، ما دل على معنى في ذاته من غير اقتران بزمن، والفعل ما دل على معنى في ذاته ولكنه يقترن بزمن، فإن دل على الماضي فهو للماضي، وإن دل على الحاضر أو الاستقبال فهو المضارع، وإن كان طالبا للأمر أو طالبا للفعل فهو فعل للأمر. وأما الحرف فهو ما دل على معنى في غيره. إذن الحروف تأتي على معان مختلفة على حسب وجودها في الجملة. قال تعالى نقلا على لسان فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، والمعنى لأصلبنكم على جذوع النخل، ولكن الحرف استبدل بفيه دلالة على شدة التوثيق، حتى كأن الرائي إذا نظر إلى هذا المصلوب اعتقد أنه دخل في جوف الشجرة أو في جوف النخلة. فكذلك استدل أو قال المتن صاحب المتن: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق. واستدل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وفيه ضعف، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير الماء على مرفقين. ومن حديث أبي هريرة الصحيح أنه توضأ وشرع في العضد، يعني معنى ذلك أنه غسل المرفقين. ثم تكلمنا بعد ذلك عن الفرض الثالث، ومسح بعض الرأس، وقلنا أن الأدلة التي استند إليها أصحاب المذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين، رواه مسلم. هذا الحديث دل على أن النبي مسح جزءا من الرأس لم يحدد، مسح بجزء من الرأس وأكمل على العمام. وأيضا نقول أن الشاهد عندنا أن الرأس الأمر بالمسح على الرأس على الإطلاق، والإطلاق يصدق في القليل وفي الكثير، يصدق في القليل وفي الكثير. فمعنى ذلك أن الراجح في المسألة أن يمسح جزء من الرأس من غير تحديد، من غير تحديد. وكنا قد توقفنا عند هذا، ونكمل بقية الفرائض. فقال الشيخ: وغسل الرجلين إلى الكعبين. وغسل الرجلين إلى الكعبين، ودليل ذلك من قول الله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. قال الشيخ: فعلى قراءة النصب يكون الغسل متعينا أي واجبا، والتقدير: اغسلوا أرجلكم، اغسلوا أرجلكم، والأمر للوجوب إلا إذا وجد صارف يصرفه من الوجوب إلى غيره ولا صارف. فدل على أن الأمر بغسل الرجلين على الإيه جماعة؟ على الوجوب. وعلى قراءة الجر فالسنة بينت الغسل، ولو كان المسح جائزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم في غير ذلك. دي المسألة الأولانية. الآية يا جماعة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم وأرجلكم. كم قراءة كده؟ ثلاثة. أرجلكم أرجلكم أرجلكم، ثلاث قراءات. قراءة الرفع شاذة، قراءة الرفع شاذة. قراءة الرفع على أن الواو للاستئناف والجملة جديدة، يعني اللي قرأ الرفع قال: وأرجلكم إلى الكعبين. اعرب، الواو ليست عاطفة ولكنها للاستئناف، والجملة تبدأ جديدة. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وأرجلكم في رواية الإيه؟ في قراءة الفتح النصب يعني. هنتكلم عن كل قراءة قراءة. القراءة الأولى: وأرجلكم، والواو على الاستئناف، والتقدير: أرجلكم تغسل، كأنها على الابتداء فترفع، وأن خبر الجملة فعلية، أي المعنى امسحوا أو أرجلكم تمسح. يبقى الجملة على الابتداء، الواو للاستئناف، والجملة تعرب إعرابا جديدا، وتأتي كلمة أرجلكم على أنها للابتداء، وهي قراءة شاذة كما قلنا. القراءة الثانية هي قراءة الجمهور بالنصب: وأرجلكم، وإعراب الآية أن الواو عاطفة من أدوات العطف، الواو، وأن أرجلكم إنما نصبت على العطف لأنها تابعة لمنصوبات. تجي الآية معناها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، كلها منصوبات على أنها مفعول به. الأولانية اغسلوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وجوهكم تنصب لأنها مفعول به، وأيديكم تنصب لأنها معطوفة على الوجه، وأرجلكم والواو أداة عطف، وأرجلكم إنما تنصب لأنها معطوفة على المنصوبات فتأخذ حكمها وهو الغسل. كأن المعنى اغسلوا وجوهكم، اغسلوا أيديكم إلى المرافق، اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، والواو كما قلنا عاطفة، وأرجلكم تعطف على المنصوبات. قراءة كما قلنا قراءة الجمهور وهي متواترة. القراءة الثالثة وأرجلكم بالكسر، وقالوا أن الواو عطف وأن أرجلكم عطفت على الممسوح على الرأس، وامسحوا برؤوسكم. وقد اختلف أهل العلم، فقال بعضهم أن الآية في قاعدة الأول، يا جماعة لازم نعرفها كويس، أن القراءات في الآية كهذه الحال الذي نحن بصددها تحمل على أنها كدلائل ظاهرها التعارض. طالما الاختلاف في القراءة يؤثر على اختلاف المعنى، فإننا نتعامل مع هذه الآية بقراءة النصب والجر على أنها أدلة ظاهرها التعارض. طيب، إذن عندنا في المسألة دليلين. الأول يقول أن غسل الرجلين واجب لأن الواو عطفت أرجلكم على المنصوبات وهي الأشياء التي تغسل. الرواية الثانية أو الرأي الدليل الثاني أنها تعطف على الممسوحات، فكيف نخرج من هذا التعارض؟ اختلف أهل العلم في المسألة على قولين. الجمهور قد ادعى النووي الإجماع، ولا إجماع في المسألة. الجمهور على أن الرجل تغسل، هذا هو القول الأول، قول الشافعية والمالكية والأحناف وغيره والحنابلة وغيره. القول الثاني بالمسح، وهو قول قول الشيعة الروافض، يطلق عليهم الروافض، قول الشيعة، قالوا أن الواجب في حق الأقدام المسح للغسل. القول الثاني روي أو ذكر عن الطبري بجواز الاثنين، بجواز الاثنين المسح أو الغسل. وهناك قول رابع نسب لبعض الظاهرية أن القدم في حقها الاثنين، يعني الغسل والإيه جماعة والمسح. تعالوا بنا نشوف أدلة الجمهور. أولا، الدليل الأول للجمهور رواية النص، أن الآية جاءت وبينت أن أرجلكم على النصب فهي معطوفة على المنصوبات التي من حقها الإيه يا جماعة الغسل، وكأن المعنى واغسلوا أرجلكم، والأمر للوجوب، لأول دليل. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدرك قوما وهم يتوضؤون، كلام ده في غزو التبوك، ولا يحسنون غسل أرجلهم، أرجلي غسل الأرجل، حتى أن هناك مسح على الأقدام وغيره، فقال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فكان ذلك دليل على أمر النبي بغسل هذه الأشياء، لأن الواجب من تركه كما قلنا عرض نفسه للإيه يا جماعة؟ للعقاب، عرض نفسه للعقاب. أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد عنه إطلاقا أنه مسح على قدم. فهذه الأدلة للفريق الأول. وأما عن ردهم على الفريق الثاني الذي قال بالمسح لآية أو لرواية أو لقراءة الكسر أو الجر، فقالوا أن الجر هنا له معاني متعددة، وأرجلكم من أساليب اللغة أننا نلحن أحيانا، أي نغير إعراب الكلمة للمجاورة، نغير إعراب الكلمة للمجاورة، فهي منصوبة ولكن لما جاورت مكسور كثرت. وهذا الأسلوب منتشر جدا في القرآن وفي أشعار العرب في الجاهلية. خلي بالك لما تيجي تستشهد بشعر على رأي من الآراء فإن العلماء فيه على أقوال ثلاثة. أولا، نظروا إلى الأدلة أو الأشعار التي قيلت في الجاهلية قبل الإسلام فاعتمدوها أدلة كشواهد، يعتبرونها شواهد في اللغة، أدلة في اللغة. وأما هذه التي كانت في صدر الإسلام فاختلفوا في قبولها، وأما التي جاءت بعد الإسلام يعني بعد صدر الإسلام في زمن الفتوحات فهم لا يأخذونها حجة ولا شاهد على لغة بعينها. هناك بحث جيد قام بكتابته الشيخ الشنقيطي في كتابه أضواء البيان، ذكر أشعارا كثيرة للنابغة الزبياني ولغيره من شعراء الجاهلية على صحة هذه المجاورة التي يكسر بسببها أو تكسر بسببها كلمة، مع كونها منصوبة أو كونها مرفوعة، وذلك أمر جائز في اللغة والقرآن مليء بهذا المعنى. إذن معنى ذلك قالوا أن كلمة أرجلكم على النصب وهي تغسل ولكنها كثرت للمجاورة، ده أول حاجة. الأمر الثاني، أن كلمة المسح من الكلمات المشتركة التي تعني معاني متعددة كلفظ النكاح، إنما يحسب على الوطء وعلى العقد، ككلمة عسعسة أقبل وأدبر، ككلمة القر حيض وطهر، كلمة إنما تعني معاني متعددة. فكلمة المسح كاللمس تعني كلمة أو لامستم النساء التقاء البشرتين، وتعني الجماع أيضا. وهنا كلمة المسح إنما هي تعني المسح وتعني الغسل، بتعني الاثنين يا جماعة. قالوا تمسحت أي توضأت، وقالوا مسح الله ذنوبك أي غسل الله ذنوبك. فكلمة المسح تأتي بمعنى المسح المعروف، وتأتي بمعنى اللي يا جماعة، وتأتي بمعنى الغسل أو الغسل. فإذا قلنا أن الأصل فيها المسح فقال ربنا سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، فتحمل على المسح وأرجلكم برواية الكسر، فلفظ الاشتراك إنما يحمل على معنى بعينه إذا وجد دليل، وإلا يحمل على الاثنين عند الشافعية ويحمل على واحد عند الأحناف. وعلى ذلك فإن قلنا وأرجلكم وأرجلكم، فمعنى ذلك أن المسح في شأن الرجل إنما يحمل على المسح ويحمل على يا جماعة على الغسل. وجاءت الأدلة فأوجبت الغسل، فحمل في شأن القدم على الغسل، وحمل في شأن الرأس على أصله وهو يا جماعة المسح. إذن معنى ذلك كلمة المسح كما كثر للمجاورة مع كون أصلها النصب. الأمر الثاني كما قلنا أن المسح من ألفاظ الاشتراك ويعني الغسل ويعني أيضا يا جماعة المسح، فحمل على كونه مسحا في شأن الرأس لدلائل الأحاديث المختلفة أو بدليل الأحاديث التي وردت عن النبي أنه مسح على الرأس. وأما بالنسبة للقدم أو الرجل فإنه يحمل على الغسل لأن الوارد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة الأمر بالغسل. مفهوم الحتة دي؟ طب أكمل بقية الأدلة. وقالوا أيضا ربما حملت قراءة النصب على الغسل، وحملت قراءة المسح على الإيه يا جماعة على مسح الخفين، على مسح الإيه الخفين، فتحمل على ذلك. والسنة تحتمل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى عمامته وعلى الإيه الخفين، فتحمل قراءة الخفض أو الكسر على إيه على المسح على الخفين. وتحمل وربما تحمل أيضا على الدلك، لأن الأقدام أشد الجوارح استقذارا أو حما أو توثخا، لذلك كان الأمر وأرجلكم على الدلك. وجاءت السنة وبينت الايه الغسل، يبقى غسل مع دلك، غسل مع مسح، والمسح هنا بمعنى الدلك لإزالة الايه يا جماعة الأقذار. والذي عليه أهل العلم أن الرجل حقها الغسل للمسح خلافا للروافض وخلافا لمن قال أو للطبري الذي قال مخير بين المسح وبين أن تغسل. خير. هذا وجه، ولكن القضية أصلا قضية أصل الخلاف فيها هل في القرآن حروف زائدة؟ هي دي القضية اللي أنا أثرتها أو مريت عليها مرة سريعة المرة اللي فاتت عندما تكلمنا عن قول الله تعالى ليس كمثلي شيء، وقلنا أن المحلي محلي قال أن الكاف إيه زائدة، وأنكرنا هذا القول وقلنا أن القرآن ليس فيه حروف يا جماعة زائدة. خدت بالك؟ وعلى ذلك فإذا قال أن الباء تحذف فيستقيم المعنى وامسحوا رؤوسكم، هذا المعنى موجود، ولكن الخلاف المنتشر هل الباء للإلساق أو للتبعيض، كلاهما وارد في اللغة، وارد في اللغة، فنترك هذا إلى غيره من الأدلة. فقلنا حديث المغيرة أن النبي مسح على ناصيته وعلى العمامة، أي مسح على جزء من رأسه، كان الاعتراض اعتراض الحنابلة الفرد مسح على جزء من الرأس وأكمل على العمامة، فمن كان حاله كحال النبي فعل، وإلا إن غسل على رأسه حاسرا فلا بد من الاستيعاب أو لا بد من دليل آخر. فتركنا الأدلة وقلنا أن كلمة الرأس في اللغة على الإطلاق، الرأس هنا جاءت على يا جماعة على الإطلاق، والمطلق إنما يحمل على القليل والإيه يصدق في حق القليل ويصدق في حق يا جماعة الكثير. وعلى ذلك من مسح على جزء من رأسه قلنا أنه ماسح على الرأس، ومن مسح بكل الرأس فلا حرج. نتكلم على الوجوب. أما بالنسبة للهدف فاتفق أهل العلم على أن النبي استوعب يا جماعة استوعب الرأس. في نقطة تانية الشوكاني الحيالي كلام طيب، انتصر لقول الشافعي وقال إذا قلنا طعن محمد علي فإنما يصدق على طعنة واحدة، ضرب محمد علي فإنما يصدق على القليل والكثير، لو ضربوا بعصاية زي ما ضربوا في كل حتة في جسم، ففي كل الأمور يسمى ضاربا لإيه؟ لعلي. وعلى ذلك فهذا من أساليب اللغة الوارد أن الإطلاق إنما يحمل على القليل وعلى يا جماعة الكثير. ولذلك نقول بقول الشافعية، وزي ما قلنا إمتى نرجح القول يا جماعة؟ إذا سلم الدليل من المعارض، إذا سلم الدليل من الإيه؟ من المعارض. طالما دليل فيه معارضة يترك إلى غيري، مش يهمل، يترك إلى غيري. ولكن في حالة أن الأدلة بها أو كلها وجه إليها اعتراض، فإذا ترجح عند المجتهد أن هذا الدليل هو الأقوى من حيث الورود أو من حيث الدلالة أخذ به واعتمدها مسألة، وهي كما قلنا من المسائل يا جماعة الظنية. معلش المسألة دي كان لازم نفيد فيها، لأن الحقيقة يعني في كتب الفقه وكذلك في كتب، يعني امبارح فتحنا كتاب أحكام القرآن للكية هراس وهو شافعي من تلامذة الإمام الجويني ونظير أو قرين الغزالي، وكذلك لأبي بكر بن العربي وحسن صديق خان، وفتحنا جملة من الكتب زي أضواء البيان وغيرها من الكتب التي اهتمت بقضايا الفقه. نعرفين يا جماعة أن التفسير بالذات اختلفت مشارب المفسرين، فمنهم من فسر أثرا أي التزاما بالأثر كالطبري ومدرسته كابن كثير وكزاد المسير لعبد الرحمن الجوزي وغيرهم، والكتاب بتاع السيوط الدور المنصور، كل هذه تنتمي لمدرسة تسمى بمدرسة التفسير بالإيه يا جماعة بالمأثور، ما ورد عن الصحابة والتابعين إلى غير ذلك. وابن كثير كان له منهج واضح أنه يفسر القرآن بالقرآن والقرآن بالحديث والقرآن بأقوال الصحابة، ويستعين أيضا بذلك باللغة إلى غير ذلك من الأمور المعتبرة. هناك أنواع أخرى من التفسير، هناك تفسير فقهي التزم صاحبه المنهج الفقهي وأبرز الآيات والأدلة التي تحدثت كدلائل على المسائل الفقهية، وهذه الكتب تأثرت بالمذاهب. فعند الشافعية مثلا نذكر هذا الكتاب الذي قلنا له أحكام القرآن للكيهرات، وكذلك الإكليل للسيوطي يتكلم عن هذه القضية بعينها. وهناك أيضا من المالكية أبو بكر بن العربي وأيضا القرطبي، وهذا أيضا نوع من أنواع التفسير الفقهي. ونرى مثلا عند الأحناف الجصاص استخدم هذا الأسلوب في كتاباته. ثم بعد ذلك رأينا أيضا هناك كتاب لحسن صديق خان برضو بيتكلم بهذه الكيفية حول الآيات تسمى آيات الأحكام، يبرزها ويتحدث عنها. وهناك أنواع أخرى من التفاسير كالتفاسير اللغوية التي اهتمت بالجانب اللغوي فقط، سواء كان من ناحية النحو أو من ناحية البلاغة أو من ناحية فنون الأدب المختلفة، وهذا نوع من أنواع التفسير طيب وجميل وفيه معان راقية. وهناك من استخدم أيضا أو أراد أن يبرز مذهبه الاعتقادي في تفسير القرآن، وهذا أيضا موجود، وكتفسير الزمخشري وغيره من التفاسير المختلفة. فالتفاسير لها مدارس متعددة. فيعنينا في مقامنا هذا التفاسير التي تحدثت وأبرزت آيات الإيه يا جماعة، آيات الأحكام، حتى لا أطيل عليكم. المسألة الثانية التي انتقل إليها صاحب الكتاب تحديد معنى الكعبين. قال النووي في شرح مسلم: واتفق العلماء على أن المراد بالكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم، وفي كل رجل كعبان، في كل رجل يا جماعة كعبان. والكلمة كعب تطلق على الاستدارة، الشيء اللي فيه استدارة يسمى كعب، ولذلك سميت أو سمي العظمتين الناتئتين العظمان، سمي العظمان الناتئان في كل كعب يطلق عليه يا جماعة كعب كعب، يبقى هو يقصد به الكعب، والكعب قلنا الشيء الذي فيه استدارة، وهو العظم الذي ظهر، العظم الذي في ظهر هنا دلوقتي بيتكلم على الرأي الثاني، رأي الروافض، وقلنا الرافضة هم الشيعة، وشذت الرافضة اللي هم الشيعة قبحهم الله تعالى فقالت في كل رجل كعب، وهو العظم الذي في ظهر القدم. اللغة الدارجة عندنا يقول لك كعب رجلي، كعب رجلك ايه عم؟ الجزء الاخير من الرجل، لا مش هو ده الكعب، نعم يسمى العقب. لذلك قيل ان يعقوب سمي لانه جاء الرافضة في كل رجل كعب، وهو العظم الذي في ظهر القدم. وحكي هذا عن محمد بن الحسن ولا يصح. من محمد بن الحسن؟ من تلامذة من؟ أبي حنيفة. وهذا الرجل الحقيقة له باع كبير من العلم، وانتقل من العراق وحضر إلى الإمام مالك وقرأ عليه الموطأ وناظر مالك في مسائل متعددة، ولذلك اختلف مع شيخه في المذهب، وله آراء في مسائل تنسب إليه في مذهب الإمام أبي حنيفة، ولهذا الرجل فضل كبير في نشر هذا المذهب. التقى به الشافعي وبينه مناظرات، وحمل عنه كتب الأحناف، كتب الحنيفية، عندما خرج الشافعي في رحلته الأولى من العراق قافلا إلى مكة. يبقى هذا القول مروي أيضا عن محمد بن الحسن، وقال صاحب الكتاب لا يصح. وحجة العلماء الذين قالوا أن الكعب العظمان الناتئان بين الساق والقدم، حجة العلماء في ذلك نقل أهل اللغة والاشتقاق، وهذا الحديث الصحيح الذي فيه، الذي نحن وهذا الحديث الصحيح الذي فيه ما يدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ورجله اليسرى كذلك، يعني أثبت للرجل اليمنى كم كعب يا جماعة؟ اثنين، وكذلك اليسرى، وكذلك اليسرى. وأيضا من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقيموا صفوفكم، فرأيت الرجل منا يلصق منكبه بمنكب أخيه، منكب اللي هو الكتف، وكعبه بكعبه، وكعبه بكعبه، وذلك لا يتحقق على قول من على قول الروافض، وهذا دليل قوي لمذهب أهل السنة والجماعة وقول العلماء في أن الكعب هو العظمان الناتئان بين الساق والإيه يا جماعة، بين الساق والقدم. حديث في البخاري. نعم. الناتئ يعني البروز، كلمة الناتئان يعني البارزان اللي هم بين الساق والقدم. واعلم أن الغسل واجب إذا لم يمسح على الخف، خلاص ماشي خلصنا الحتة دي. وقراءة الجر محمولة على مسح الخف، ويجب غسل جميع الرجلين بالماء. يبقى الواجب أن يغسل الرجل كله، حتى إذا كان بها شقوق فالواجب في شأنها أن تغسل هذه الشقوق. الحقيقة في هنا مسألة ذكرها النووي في شأن تخليل الأصابع. طريقة الشيرازي في التأليف أنه يذكر الفرض والسنن المرتبطة به، طريقة جيدة ليذكر في كل عضو من الأعضاء، كل جارحة من الجوارح، الفرض والإيه والسنة مع بعض، وذلك يثبت المعنى أكثر من هذا التقسيم أننا نخرج الفرائض لوحدها والسنن لوحدها. فذكر التخليل، والتخليل إمرار الماء بين الأصابع مع الدلك. حط إيدك في أصابع رجليك أو إيديك، والدلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة عند الشافعي، ولكن الدلك يختلف باختلاف هذه الأصابع. فإن كان الماء يمر بينها بيسر من غير مشقة فالدلك على الاستحباب، تخليل على الاستحباب. أما إذا كان الماء لا ينفذ بين الأصابع، أصابع القدم، إلا عن طريق التخليل فحكمه حكم الواجب. لأن إحنا عندنا قاعدة أصولية بتقول يا جماعة ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه، فهو واجب كده. فممكن تبقى سنة ولكننا لا نصل إلى الواجب إلا بها فوجب علينا أن نفعله. يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالتخليل إن كان هو الوسيلة لإيصال الماء بين الأصابع انتقل من كونه سنة إلى كونه يا جماعة إلى كونه واجب. في عندنا هنا مسألة بقى، ويجب عليه إزالة خرء البراغيث حيث استيقظ من نومه، فيحترز عن مثل ذلك. فلو توضأ ونسي إزالته ثم علم بعد ذلك وجب عليه أن يغسل هذا المكان وعليه الإعادة. المسألة دي ما كانش مكانها هنا، مكانها موجود عند الكلام عن النجاسة، ولكن حننوه تنويه سريع كده إلى أن نتحدث عن النجاسات ونذكرها بالتفصيل. عند الشافعية أن الأبوال والأزبال، أزبال اللي هو الغائط يعني، أن الأبوال والأزبال كلها نجسة، كلها نجسة، وأن الأدلة التي جاءت في بعضها كشرب الإبل، شرب أبوال الإبل، فإن ذلك دخل في معنى التداوي بالإيه بالنجاسة، بجواز التداوي بالنجاسة. فعنده أن هذه الأزبال التي من الأبقار أو من الحيوان المأكول لحمه ومن غيره، لما جاء الأمر لجواز الصلاة في مرابض الغنم فكان ذلك من باب المشقة تجلب التيسير، كان ذلك من باب أن الناس يعيشون هذه الحياة ويتواجدون في مرابضها، فكان من باب التيسير. أما هم يقولون بنجاسة الأبوال والأزبال، وهي مسألة نتحدث عنها تفصيلا في وقته. وعلى ذلك فهذه الأزبال التي خرجت من البراغيث على قول هذا الرجل أنها نجسة، فوجب على الذي قام من نومه أن يزيلها ابتداء، فإن صلى، بس خلي بالكم هنا الحتة مهمة جدا، فإذا علم ونسي أن يزيلها وصلى فعليه الإعادة، وهي أيضا مسألة من المسائل التي تؤجل أو يؤجل الكلام عنها، ألا وهي من علم نجاسة ثوبه ثم بعد ذلك نسي وتوضأ وصلى فعليه الإعادة لأنه علم ابتداء. أما إذا علم بعد ذلك، أي بعد أن صلى لم يعلم قبل ذلك وكان علمه بعد الصلاة، فهذه مسألة الخلاف في المذهب فيها وارد، فبعضهم على صحة صلاته لأنه في حكم الإيه يا جماعة، وحكم الذي علم بعد انتهاء الصلاة، ودي مسألة هنتكلم عنها تفصيليا في وقته. طيب هنا برضو بيتكلم عن نقطة، وهذه النقطة المفروض أنها تؤخر إلى الغسل. إذا اجتمع في الشخص حدث أصغر وهو الوضوء وأكبر وهو الغسل، ففيه خلاف منتشر، والصحيح المفتى به يكفيه، أي يكفي هذا الرجل غسل جميع بدنه بنية الغسل، ولا يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل ولا ترتيب في ذلك، والله أعلم. دي مسألة برضو هنأخر الكلام فيها، هل إذا اغتسل بنية أن يرفع الحدث الأكبر والأصغر هل يقع كلا الاثنين؟ نعم، هذا قول، والقول ليس بقول واحد، ولكن فيه خلاف، أن أتحدث في وقته عندما نأتي عن الغسل، يعني الوقت بتاع المسألة دي في الغسل. قال والترتيب على ما ذكرنا، موضوع الترتيب يا جماعة، الفرض الثالث الترتيب، وهو مستفاد من الآية. إذا قلنا أن الواو للترتيب، يعني إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، مش كده؟ الواو هذه قال الشافعية هي للإيه؟ للترتيب. وقال الأحناف ليست للترتيب ولكن لإشراك الأول فيما دخل فيه الثاني، تفيد الجمع من غير ترتيب، وقولهم أولى، قولهم أولى كما بين النووي، فإن الواو في اللغة لا تعني الترتيب ولكن تعني يا جماعة الجمع من غير ترتيب. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من قال له ما شاء الله وشئ، قال أجعلتني لله ندا، أي جمعت بين المشيئتين من غير ترتيب، ثم علمه أن يقول ما شاء الله ثم، فثم تفيد لي يا جماعة الترتيب مع التراخي، الترتيب مع التراخي. إذن هذا الدليل معترض عليه، وأنكر ذلك النووي في المجموع. يبقى هذا دليل أول أن الواو للترتيب. الثاني فمن فعله وقوله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما توضأ، أنه توضأ إلا مرتبا، هنا في زيادة عندي في ماشي، يبقى لم ينقل أنه توضأ إلا مرتبا، أو أنه ما توضأ إلا مرتبا صلى الله عليه وآله وسلم، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وهذا الحديث في الإيه يا جماعة؟ في البخاري. نعم. هو هنا في زيادة ما توضأ إلا مرتبا، ما توضأ إلا مرتبا. هذه العبارة رد عليها الألباني يا جماعة في تمام المنة صفحة 88، قوله في الفرض السادس. فلم ينقل، أي قول سيد سابق في فقه السنة، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ، فلم ينقل عنه أنه توضأ إلا مرتبا، القول بتاع الشيخ هنا. قلت، أي الألباني، وتبع المؤلف في هذا ابن القيم حيث صرح في زاد المعاد بهذه الكلمة. وقد تعقبت بما أخرجه أحمد وأبي داود، أخرجه أحمد وأبو داود عن المقداد ابن معد يكرم قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء. وضوء يعني يا جماعة الماء الذي يستخدم في الوضوء. فغسل كفيه ثلاثة، ثم مسح، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل ذراعيه ثلاثة، ثم مضمض واستنشق. يبقى كانت المضمضة والاستنشاق فين؟ بعد غسل ذراعين. ومسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثا، وسنده صحيح. قال الشوكاني: إسناده صالح. وقد أخرجه الضياء في المختار، وهو يدل على عدم وجوب الترتيب. وأزيد هنا فأقول أن النووي والحافظ ابن حجر حسنا إسناده. ده كلام الألباني. ولكن عندما نقول بالترتيب لا نقصد إلا الترتيب لهذه الأعضاء الواجبة التي جاءت في الآية. ولذلك نص الشيرازي أن الترتيب بين هذه الأعضاء الواجبة. وعندهم أنه من غسل اليسرى قبل اليمنى تقبل. يبقى اشتراط الترتيب في اللي جمعها في الواجبات. والحديث يدل على أن الترتيب هنا في الإيه؟ في الأشياء المكنونة عند الإمام الشافعي. ما المضمضة والاستنشاق عند الشافعي سنجد أنها من الإيه؟ من السنن وليست من الواجبات. خلاص؟ وهذه المسألة حنتكلم عن السنن والواجبات والخلاف فيها عندما نأتي عن الإيه؟ الكلام عن السنن. ولكن عندهم أن الترتيب إنما يكون بين الواجبات. وعلى ذلك يحمل هذا الكلام الذي ذكره الشيخ، ويحمل هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم. وإن كان الاعتراض على ابن القيم، لأن مذهب الحنابلة يقول بوجوب المضمضة، بوجوب الاستنشاق. فعلى ذلك نقول أن الكلمة تستقيم هنا مع هذا المذهب، لأن الترتيب عندنا أن يكون بين هذه الأعضاء. طيب، أدلة الترتيب منها هذا الحديث أن النبي توضأ وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وأخذوه دليلا على الترتيب. ولكن اللفظ هنا محتمل، يحتمل الترتيب ويحتمل الاستيعاب، أي هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، يقصد هذه المغسولات والممسوحات، ده الذي يقبل ولا يقصد به الترتيب. ويحتمل أنه يقصد به اللي يجمعها الترتيب. فالأمر محتمل، والاحتمال إذا دخل إلى الدليل سقط به اللي يجمعها الاستدلال. الدليل الثاني، قالوا أن الآية جاءت بممسوح بين مغسولين، جاءت بممسوح بين مغسولين: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فجاء المسح بين مغسولين. وكانت العرب إذا رتبت بدأت بالمغسولات ثم الممسوحات، فكان ذلك على أن المسح عندما جاء بين مغسولين كان ذلك بقصد يا جماعة الترتيب. ده كلام طبعا، ده دليل عقلي مش نقلي. أيضا قالوا أن العرب كانت إذا رتبت إنما ترتب من أعلى إلى أسفل، ما تلخبطش في الترتيب، لما تيجي تتكلم بتتكلم من فوق لتحت. فلما ذكر الله تعالى الرجل بين الوجه والذراع وهي أشياء لا ترتب ترتيبا من أعلى إلى أسفل، كان ذلك دليل على أن الترتيب بهذه الصفة مقصود. مقصود. الحقيقة أن هذه الأدلة اختلف فيها الشافعية نفسهم، فبعضهم قال أن الترتيب واجب وهو قول الأكثر، وبعضهم قال أن هذه الأدلة لا تقوى على جعل هذا الترتيب واجب فهو مسنون، وممن ذهب إلى ذلك المزني وهو من تلامذة الإمام الشافعي، وممن ذهب إلى ذلك أيضا ابن المنذر وهو من الفقهاء الشافعيين أو من فقهاء الشافعية المجتهدين. ابن المنذر بعد أن ذكر القولين أو ذكر هذا وهذا رجح القول بعدم وجوب الترتيب، ونحن مع هذا القول لأن الأدلة لا تقوى على وجوبه، على بيان وجوبه، فهو يسن ولا يوجب، فمن توضأ من غير ترتيب صح، ولكنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خاصة أن الشافعية أيضا تركوا الترتيب في من ألقى بنفسه في اليم، واحد نط في بحر وانتظر عندهم فترة تكفي لأعضاء الوضوء من غير أن يفعل، فقد غمر الماء جسمه، ماشي كده يا جماعة؟ فعندهم أن الوضوء قد حصل وأسقط هنا يا جماعة الترتيب. وعندهم من اغتسل أيضا اغتسل من غير أن يفعل الترتيب وعمم الماء جسمه، فهذا الرجل عندهم إنما رفع الحدث الأكبر والأصغر، وأيضا هنا لا يشترط عندهم الترتيب، فكأنهم خالفوا هذه القاعدة التي أسسوها أن الترتيب واجب. وهذه أيضا من المسائل التي تكلم فيها السيوطي في الأشباه والنظائر بشيء متسع شوي. أيضا ذكر بعد ذلك بعض المسائل في من وجد بللا لا يعرف هل كان منيا أو مذيا فماذا يفعل. هذه المسألة مكانها الاغتسال، وسنذكرها في باب الاغتسال إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.